السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأحبابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا في جوار المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل موطن من مواطن القيامة وفي الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هل تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تشتاقون لرؤيته؟ هل تتمنون لقاءه؟ هل تشتهون مجاورته في أرض المحشر وفي الجنة؟ كلنا يشتهي ذلك، كلنا يتمنى ذلك، ويا لها من كرامة، من أجلها انتحب ثوبان، ومن أجلها قام متهجدا ربيعة رضي الله عنه، وللفوز بها ضحى الصديق بنفسه وبأهله، ولنيلها ضحى عمر بشهواته وملذاته، وللفوز بها ضحى عثمان بماله وتجاراته، وللفوز بها قدم علي شجاعته وبطولاته رضي الله عنهم. من أعظم الأسباب لنيل هذه الكرامة أن تمتلئ قلوبنا محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، محبة لا تضاهيها محبة لمخلوق. الحب للنبي من أصول الإيمان، كما قال نبينا العدنان صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هل تريدون جوار النبي؟ أحبوه حبا صادقا، حبا لا يضاهيه أي حب لأي مخلوق صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه ومسلم كذلك والترمذي وأبو داود عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء، يعني لم أعدد لها كبير عمل إلا أني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببته. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. يحشر المرء مع من أحب، يحشر المرء مع من أحب. فقال أنس: فأنا أحب الله، أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أحب أبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بمثل عملهم. هل تحبون رسول الله يا سادة؟ الكل يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا أولا نقارن هذه المحبة للنبي بمحبة الصحابة، لنعرف أن البون شاسع، وأن الفارق هائل، وأن المساحة ضخمة. الصحابة أحبوا النبي كما لم يحبه أحد، والنبي أحبهم محبة لم يحبها لأحد، فاللهم ارضى عن جميع الصحابة. سأل رجل عليا: يا أمير المؤمنين، كيف كان حبكم لرسول الله؟ قال: كنا نحبه والله أكثر من آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وأموالنا، وأكثر من الماء البارد على الظمأ. الصديق رضي الله عنه برهن عمليا بالدليل القاطع وبالبرهان الواضح الساطع على أنه يحب النبي أكثر من نفسه. سمع أن النبي يضرب عند الكعبة فطار وخلصه من الكفار. إيه ده النبي بيتضرب عند الكعبة؟ هو النبي ضرب رسول الله في سبيل الله، وشتم رسول الله في سبيل الله، وأريقت دماء نبينا في سبيل الله. النبي بذل وقدم، والطريق شاقة، والجنة حفت بالمكاره، ولا يمكن أحد حتى يبتلى. فيا كل أحد ابتلي في سبيل الله لا تحزن. هذا طريق الرسل، هذا طريق الأنبياء. والله يا إخوة، أحد الإخوة يحكي لي أن رجلا من الظالمين كان يعذبه، يجرده من ثيابه، يسلط عليه الكهرباء، يعذبه بلا رحمة بلا شفقة، كأنه وقع في يد الصرب. ويقول له هذا الظالم: عندما تلتقي بفرعون على الصراط قل له لقد تركت من ورائك رجالا يصدون عن سبيل الله. معقول في مسلم يفعل كده؟ في مسلم يقول هذا الكلام؟ أي ظلم يقع منك يا صاحب الكرسي؟ كيف ستقول لله يوم القيامة؟ وربنا حرم الظلم على نفسه وحرمه علينا، جعله بيننا محرما. الصديق رضي الله عنه سمع أن النبي يضرب عند الكعبة مؤامرة لقتله، فجرى وخلصه وقال للكفار: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فتركوا النبي وانهلوا ضربا في أبي بكر حتى ضربه بعضهم بالنعال على وجهه. الصديق العملاق، الخل الوفي، الصاحب الأمين، الصديق الصدوق للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يضرب بالنعال من الكفار على وجهه. نعم، ضرب أبو بكر وأغشي عليه، وجاء أهله وحملوه وهو بين الحياة والموت، وتعاهدوا وتعاقدوا: لئن مات لنقتلن الذي قتله الليلة. وفي آخر النهار أفاق الصديق، فجاءته أمه أم الخير سلمى، قالت: يا بني آتيك بالطعام؟ آتيك بالشراب؟ قال: والله لا أذوق ذواقا حتى تكتحل عيني برسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبروني ما فعل رسول الله. فقالت له أمه: وهل جر عليك البلاء إلا محمد؟ قال: احملوني إليه. أين هو؟ قالوا: في دار الأرقم هناك على أطراف مكة. فحملوه ورجله تخط في التراب، يعني مش قادر يقف على رجله. ثم ذهب ودق الباب وفتح له نبينا، فألقى الصديق بنفسه في حضن نبينا صلى الله عليه وسلم، وبكى وبكى وبكى وبكى رسول الله، وبكى الحاضرون من الصحابة. حب أبو بكر كتب بالدم البرهان الواضح على محبته للنبي أكثر من نفسه رضي الله عنه. في الهجرة كان الصديق يمشي مرة من أمام النبي، وأخرى من خلف النبي، وثالثة عن يمينه، ورابعة عن يساره. قال له النبي متعجبا: ماذا تفعل يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله، أتذكر الطلب، الكفار عايزين أحياء أو أموات، إحنا مطلوبين يا رسول الله، فأخشى أن ترمى بسهم من أمامك يقع في صدرك، فأمشي من أمامك نحري دون نحرك يا رسول الله، نحري دون نحرك يا حبيب الله، دمي دون دمك يا حبيب الله، نحري دون نحرك يا رسول الله. أبو بكر كتب بدمه أعظم قصيدة حب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما علي رضي الله عنه فحاله عجيب عجيب عجيب. في ليلة الهجرة قال النبي لعلي: نم مكاني والتحف ببرد الأخضر. قال علي: سمعنا وأطعنا، فدا لك أبي وأمي يا رسول الله. وهو يعلم أن بالباب 40 سيفا في أيدي الطغاة قد نقعوها في السم أياما، وكل سيف يطلب النائم. الملتحف بالبرد الأخضر مستني في أي لحظة 40 سيف يخشوا عليه يقطعوه، ومع ذلك يقول للنبي: فدا لك أبي وأمي، أخرج سالما في عافية، أنا أقطع، أنا أفديك بروحي يا رسول الله. وكان في مقتبل الشباب وفي شرخ العمر. من يفعل الذي فعله علي رضي الله عنه؟ بالله عليك، بالله عليك، وانت في رمضان اهو وصايم ولسه مفطر من يعني شوية وهتقيم الليل ورجعت من قيام الليل، بالله عليك لو ابوك قال لك يا ابني في اتنين بلطجية واقفين قدام باب الشقة وكل عيل معاه خرطوش، ها، وبيخبطوا عليا وعايزين يدخلوا يموتوني، ايه رأيك؟ انا بقى هنط من البلكونة وانت نم مكاني والتحف بهذا البرد الاخضر. بالله عليك تقول لوالدك ايه؟ قول الصراحة، انت صايم يا بركة. تقول له المصاب يقول لي ابدا، اقول له انسى. هتقول له ايه؟ هتقول له ايه؟ هتقول له يابا وبعدين معاك يا حاج، انت عندك 60 سنة شبعت من الدنيا يا عم، انا لسه ورور عود اخضر سيبني اشبع، هتموتني ليه كده؟ الله، ايه يا روح ما بعدك روح، ها، ان جالك الطوفان حط ابنك، حط ابنك وابوك والدنيا تحت رجليك. سيدنا علي النبي قال له نام في مكاني، قال له فدا لك ابي وامي. هو عارف ان في 40 سيف بره، في اي ثانيه هيخشوا يقطعوه. الصحابة كتبوا بالدم أعظم قصيدة حب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لم يكن في الصحابة غشاش، لم يكن في الصحابة متملق، لم يكن في الصحابة متسلق. كان الواحد إذا قال للنبي فداك أبي وأمي قالها حقا، قالها صدقا، لا يعملون عمل الكذابين المنافقين الذين يقولون لكل حاكم بالروح بالدم نفديك يا فلان، بالروح بالدم، واول ما يوقع يشتموه ويقولوا حرامي ونصاب وعمل وسوى. فين دول؟ فين بتوع بالروح بالدم؟ اين ذهبوا؟ الصحابه عدول صادقون، ليس فيهم نفاق ولا غش ولا تملق. علي رضي الله عنه هذا نموذج واحد من محبته. بلال بن رباح، الله اكبر، بلال بن رباح لما نزل به الموت بكته امرأته فقالت وا كرباه وا أسفاه وا حزناه. فقال بلال يا امرأة لا تقولي وا كرباه، لا تقولي وا أسفاه، لا تقولي وا حزناه، غدا يلقى بلال الأحبة محمدا وحزبه. يا سلام، سيدنا بلال بيعتبر الموت هدية لأنه سينقله إلى لقاء حبيبه النبي صلى الله عليه وسلم، إلى لقاء الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان ممن سبق. غدا يلقى بلال الأحبة محمدا وحزبه. سواد بن غزية، سواد، النبي يسوي الصف فرأى سواد ناشزا عن الصف فطعنه بقدح من خشب في بطنه وقال استوي يا سواد. قال أوجعت بطني يا رسول الله، أريد القصاص يا رسول الله. قال تعالى خذ القدح وافعل كما فعلت. قال اكشف عن جلدة بطنك فإنك عندما طعنتني في بطني كانت عارية. ففعل نبينا صلى الله عليه وسلم وإذا بسواد يلتصق بجلدة بطن النبي، هو نفسه بس ياخد حضن من النبي، نفسه مرة في حياته النبي يحضنه كده، رمى بنفسه في حضن النبي وقبله وقال أردت أن يمس جلدي جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي حب؟ جيران أحمد للنعيم تسابقوا، جيران أحمد بالعفاف تخلقوا، أي حب يا عباد الله من الصحابة لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. لما جاء المفاوض الكافر قبيل صلح الحديبية وقال للنبي لا أرى حولك إلا أوباش، إذا نشبت بيننا وبينك الحرب تركوك، فسكت النبي وقال أتوني بالوضوء، هاتوا المية عشان اتوضى، فتوضأ، تخيلوا، فما سقطت قطرة من وضوئه على الأرض، بيتوضى كده ولا نقطة مية واحدة وقعت على الأرض. الصحابة يقتتلون على وضوئه فإذا فاز أحدهم بقطرة من ماء مس رسول الله أخذها كأنها جوهرة لؤلؤة ودلك بها وجهه ومسح بها نفسه وهذا من التبرك المشروع وهذا من التبرك المشروع بالنبي ولا يثبت الآن على وجه الأرض بيقين أثر من آثار النبي صلى الله عليه وسلم هذا من التبرك المشروع أي حب يقتتلون على غسالة أعضائه يا سيدنا أم سليم نام النبي عندها قيلولة فقام فوجدها تجمع عرقه قال ما تفعلين يا أم سليم قالت أجمع عرقك يا رسول الله فأجعله في طيبنا فيغدو أطيب الطيب أي حب أي حب تجعل عرقه على الطيب قالت فيبقى أحسن طيب فيغدو أطيب الطيب والصحابة يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه وسلم سيدنا زيد بن الدثنة لما وقع في الأسر قبيل أن يقتل قال له أبو سفيان وكان على الشرك وقتها يا زيد أتحب أن تكون في أهلك سالما ومحمد هنا يضرب عنقه قال لا والله لا أحب أن يكون النبي في مكانه تؤذيه شوكة وأنا في أهلي سالما معافى فضرب أبو سفيان كفا بأختها وقال ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا الآن ما شفتش كده أبدا هيشنقوه هيطيروا رقبته هيقطعوه بالسكاكين قل له يا ابني تحب نروحك ويبقى بس محمد مكانك هنا قال له أنا ما أحبش يبقى النبي في المدينة وشوكة تؤذيه وأنا سليم أنا أتقطع ولا تؤذيه شوكة وكذا قال خبيب بن عدي نفس الجواب لأبي سفيان فعجب أبو سفيان عجب الشاعر كتب بيتين في هذه المعاني فقال أصرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف سألوه أتحب أن تكون في أهلك سالما ولك محمد فدا من الإتلاف فأجاب كلا لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعاف ده أنت لو خيرتني النبي أنف تنزف نقطتين دم ولا تقطع ولا تنزف أنفه أقول لك أتقطع 100 حتة فدا للنبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أحد النبي صلى الله عليه وسلم كحب الصحابة له طلحة بن عبيد الله في غزوة أحد كتب قصيدة الحب أبو طلحة الأنصاري أبو دجانة أم عمارة الأنصارية مصعب بن عمير اقرأوا عن غزوة أحد ترون قصائد الحب الصادقة من الصحابة للنبي أبو طلحة لما اشتد الخطب وعظم الكرب أخذ يرمي النبال ويترس على النبي ويقول للنبي بأبي أنت وأمي لا تشرف يا رسول الله يصبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك يا رسول الله أبو دجانة خد النبي في حضنه كده وطرس عليه بظهره فامتلأ ظهره بالنبال ظهره بقى مليان نبال سهام مرشقة في كل سنت في ظهره وهو واخد النبي في حضنه يترس عليه حتى لا يصل سهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حب طلحة بن عبيد الله أخذ يدفع عن النبي حتى شلت يده وكان الصديق إذا رآه قال إذا ذكرت أحد فاعلموا أنها كلها كانت لطلحة أنس بن النضر لما أشيع في أحد أن النبي قتل وجد بعض الصحابة رجعوا للمدينة وبعضهم ألقى بالسلاح قال لماذا ألقيتم بالسلاح قالوا ولماذا نقاتل وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله وما فائدة الحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة ما أحب أحد النبي كحب الصحابة للنبي. أبو عبيدة عامر بن الجراح بعد أحد، بعد المعركة أعني، النبي صلى الله عليه وسلم رماه عتبة بن أبي وقاص بحجر فوقع لشقه، سقط لشقه وكسرت رباعيته، بعض أسنانه السفلى، وغاصت حلقات المغفر في خدي. المغفر عبارة الزرد، سلاسل الفارس بيحطها على الخوذة وتبقى على قفاه، على قفاه وعلى أعلى الظهر وعلى أعلى الصدر، عشان لو ضرب بضربة لا تنفذ إلى بدنه. حلقتين من حلقات المغفر غاصتا في صدغي النبي، اترشقوا، الدم بينزف، دم ينزف من النبي من رأسه ومن خديه ومن فمه، بل ضربه ابن قمئة بالسيف على عاتقه ضربة ظل يشكو منها بعد أحد لمدة شهر، جراحات ودماء. فأقبل أبو بكر وأقبل أبو عبيدة وقال أبو بكر: لا ينزع هاتين الحلقتين إلا أنا. فقال أبو عبيدة: والله لا ينزعهما أحد غيري. واقترب أبو عبيدة ووضع الحلقة الأولى بين أسنانه وأخذ يشدها يجذبها، فوالله ما خرجت إلا مع بعض أسنانه. الحلقة طلعت من خد النبي مع بعض أسنان أبي عبيدة، وأخذ فمه ينزف الدم. فقال أبو بكر: كفيت ووفيت، دع لي الأخرى. قال: لا والله لا ينزعها أحد غيري، ودمه لسه بينزف. ده الواحد فينا لما بيصل الألم في السن للعصب ما بينامش الليل، ده الواحد فينا لو ضفره دوحس وحد لطه فيه بيصرخ، بقول لك بعض أسنانه خلعت منذ ثواني ومصر يخلع الحلقة التانية ببعض أسنانه وأقسم على ذلك. واقترب من وجه النبي، واقترب ويا له من قرب، ثم وضع الحلقة الثانية بين أسنانه وأخذ يشدها ويشدها، فما خرجت إلا مع بعض أسنانه. وجاء أبو مالك والد سعيد، والد أبي سعيد الخدري، جاء يمص الدم، الدم ملوث بالتراب، جاء يمصه من خدي النبي، يمصه يمصه يمصه حتى طهر الجرح. فقال له النبي: مجه، أبصق هذا الدم. قال: لا والله لا أمجه. وابتلعه. فقال النبي: من أراد أن يرى شهيدا يمشي على الأرض فلينظر إلى هذا، وبشره بالشهادة فرزق الشهادة رضي الله عنه. حتى النساء يا أخي، امرأة أنصارية بعد غزوة أحد، الجيش راجع المدينة، وقفة بتعرف إيه الأخبار، قالت: ما فعل أبي؟ قالوا: قتل. قالت: وما فعل زوجي؟ قالوا: قتل. قالت: وما فعل ولدي؟ قالوا: قتل. قالت: وما فعل أخي؟ قالوا: قتل. في واحدة بقى مصيبتها كمصيبة هذه المرأة، واحدة في يوم واحد: يا أخواتي، قتل أبوها وأخوها وزوجها وابنها. وموت الأب قاسمة، وفقد الولد أمر يهد. العرب يقولون: ولدك إذا عاش كدك، وإذا مات هدك. وموت الأخ ليس بالأمر الهين، وموت الزوج مصيبة عظيمة. قالوا: قتل أبوك وأخوك وابنك وزوجك. قالت: أخبروني ماذا فعل رسول الله؟ قالوا: بخير وعافية. قالت: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. يعني أي مصاب بعدك هين، ما دام النبي فيه عافية مش مهم، وإن كان المقتول أبي وزوجي وولدي وابني. أي حب، كانوا يحبون النبي أكثر من المهج وأكثر من الأرواح رضي الله عنهم. طيب، سؤال بسرعة، إحنا ليه بنحب النبي محمد؟ هل تحبون النبي؟ نعم. لماذا نحب النبي؟ لأنه حبيب الله، وحبيب حبيبي حبيبي، لأن محبته من أصول الإيمان، نحبه لأخلاقه الحسنة، لآدابه النبيلة، لشمائله الجميلة. نحبه لأنه يحبنا ويحب لنا الخير، كما قال ربنا لنا: حريص عليه، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أي حد يتحب في الدنيا يحب لواحدة من ثلاثة: لجمال في الصورة، وهذه محبة الاستلذاذ، أو لكمال في الخلق، وهذه محبة عقلية، أو لإحسان منه عليك. الثلاثة اجتمعوا في النبي صلى الله عليه وسلم، جمع له الله جمال الخلقة مع كمال الخلق. ده سيدنا سمرة بن جندب يقول، سمرة يقول: نظرت إلى القمر في ليلة أضحيان، ونظرت إلى وجه النبي، فكان وجه النبي عندي أحسن من القمر. أنس يقول: ما مست يدي حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ربعة، كأنه غصن بين غصنين، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. تقرأ كده في تفاصيل سورة النبي، من أجمل ما خلق الله من البشر. جمع له الله جمال الخلقة مع كمال الخلق، كل صفة طيبة الرأس فيها على مستوى البشر رسول الله محمد. أشجع الناس، أكرم الناس، أرأف الناس، أرحم الناس، أنبل الناس. قال ربنا له: وإنك لعلى خلق عظيم. هو الصادق الأمين رضي الله عنه. جمع له الله جمال الخلق مع كمال الخلق. ثم النبي له أياد بيضاء على كل العالمين. النبي منة من الله علينا. قال ربنا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. هل كنا ندري ما الإيمان، ما الإسلام، لولا أن الله أكرمنا ببعثة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. طيب أخيرا، ما هي العلامات الدالة على محبة النبي؟ الكل يدعي الحب للنبي. تقول له بتحب النبي؟ يقول لك أوي. تقول له الدليل؟ يقول لك بعمل له مولد واكل حمصية وسمسمية وفتح عينك تاكل ملبن. ها، ونقعد بقى نمدحه: يا أكحل العينين، يا أحمر الخدين، يا زين العرب، ونفقر وناكل شوية فتة. حب في النبي، هذا حب المفاجيع، حب عن طريق المعدة، هذا كذب. محبة النبي لها علامات ولها دلائل. العلامة الأولى: الاقتداء به. الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أنا عايز أشوف النبي في هيئتك، في أخلاقك، في صلاتك، في آدابك، الاقتداء به. ثانيا: طاعته. قال تعالى: من أطاع الرسول فقد أطاع الله. تزعم أنك بتحب النبي وأنت تخالفه، تأكل الربا، تأكل الرشوة، تؤمر مراتك بخلع الحجاب، تحارب ابنك عشان أطلق لحيته، أي حب؟ أي حب؟ من أمارات محبة النبي الاقتداء به. اثنين: طاعته. ثلاثة: التأدب معه، التوقير، الإجلال، التبجيل. يا أيها الذين آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. تقولش قال محمد وتسكت، قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أربعة من أمارات محبته: الثناء عليه، تثني عليه، تمدحه. وأعظم ما نثني به على الرسول أن نصلي عليه كثيرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. خمسة من أمارات محبة النبي: التحاكم إلى سنته. لما بتختلف مع زوجتك، مع جارك، واجي احكم بينكم واقول لك: قال رسول الله. لو انت بتحبه تقول: على رقبتي، ده كلام النبي، النبي حكم بكده. ايوه خلاص. قال ربنا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سادسا من علامات محبة النبي: أن تحبوا أحباب النبي من أهل بيته ومن آله، يعني من أتباعه. نحب الصحابة ونحب أهل البيت محبة عظيمة، نوالي من والاهم، نعادي من عاداهم بلا غلو. ما نقولش اشفيني يا حسين ولا مدد يا أم هاشم، لأن الحسين رضي الله عنه عند المرض كان يقول اشفني يا رب. أم هاشم كان بتطلب المدد من ربنا. وجد أهل البيت قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. سابعا، من أعظم أمارات محبة النبي أن ندافع عن سنته، أن ننصر شريعته، أن نذب عن عرضه، أن نرد على الشبهات التي يقولها أعداؤه فيه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم جوار النبي صلى الله عليه وسلم بحبنا الصادق له. أسأل الله عز وجل أن يمسكني وإياكم بهديه وبسنته، وأن يستخدمنا جميعا في نصرة شريعته. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.